على كل اللي في البخاري قبله وغيره لكن رواية معه ليس إيش ليس مصحيح. الذي هم هنا الآن تقرير شيخ الإسلام يعني هو يريد أن يقرر لك إيش أن الآن المجلس واحد فالحديث لم يعني ليس في القصة متعددة أنت كذلك فما دام القصة واحدة والمجلس واحد لم يتعدد والراوي واحد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فلا بد إيش أن يثبت ماذا لفظ واحد فقال الذي يعني يثبت وهو لفظ إيش كان الله ولم يكن شيء قبله وأما رواية غيره أو معاه ستكون جاءت إيش بالمعنى طيب لماذا اختار هذه الرواية لأن هذه الرواية التي جاء بها الحديث صحيح في مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء هذا موجب إيش الترجيح لما نأتي نأخذ برواية كان الله ولم يكن شيء قبله فإذا هنا في رد على المتكلمين فهذه الرواية ليس فيها تعرض إيش لماذا لشيء من إيش يعني قضية إيش الكلام عن أول المخلوقات يعني. قال شيخ الإسلام فإن قال قبله لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث طيب قد يقول قائل طيب لو أثبت رواية معه إيش إشكال نقول ما في إشكال لكن نحن نقول أيهما يعني أقرب فهي رواية قبله لكن لو أثبت رواية معه هل فيها حجة للمتكلمين نقول لا ما في حجة وجه ذلك كما مر كما سمعنا في بعض الأوجه لأن هذا السلام قال كان الله ولم يكن شيء معه لو أثبتنا معه لم يكن شيء معه بعد قال إيش وكان حرف علمة يعني فجملة وكان حرف علماء هذه ترد عليه فلم يقول هم طبعا لاحظ لم يقول كان الله ولم يكن شيء معه كما قال الشيخ في الوجه أحد الأوجه يأخذونها مجردة وهذا جيدا المبتدع دائما يأخذون إيش الجملة إيش مبتورة عن إيش عن سياقها وعن سباقها فلما يأخذ جملة كان الله ولم يكن شيء معه هكذا وهذا كما لاحظنا لفظ محتمل ليس كذلك من جهة ثبوته احتمال النزوع جاء بالمعنى والأمر الثاني أنه أخذ هذه الجملة دون النظر إيش إلى السياق هنا قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان حرف علماء فلم يقل ولم يكن شيء معه بمعنى أن الحوادث لها مبدأ قال عندك جملة وكان عرشه كان أعمال العرش موجودة موجودا مع أن العرش موجود نعم فهذا مما ينقض مذهبه أيضا عندك الوجه الثالث لما قال كان الله فيقول جملة هنا كنا جاءت بالعقب إيش بالواقع هنا. فلما تأتي بالعطف الواو فهذا لا يفيد بماذا بتقديم مخلوقات على مخلوقات الواو لا تقتضي إيش المعروف أن الواو لا تقتضي ترتيبا فلما يأتي العطف الواو كما في الحديث كان الله لم يكن شيء قبله وكتب في الذكر وخلق كله جاء العطف الواو فليس فيه كلام عن إيش أن ثمة مخلوقات يعني يتقدم بعضها بعض ليس في الحديث شيء من ذلك عندك هنا قال وأيضا فإن إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا يعني قلت لو أن الحديث ورد بهذا يعني ورد بالمعنى الأول والمعنى الثاني فكونك تجزم بأحدهما نعم بلا دليل هذا من قولي بلا علم يقول فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل فإذا رجح عدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى فهو مخطئ خطأ قطعا يعني قلت تجزم بأن هذا مراد الرسول بلا دليل هذا من التقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام هم مصيبة القوم أنهم جزموا بلا دليل بل الدليل ماذا؟ بل الدليل ينقض مذهبهم قال ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجرد قبل هذا الشيخ قال كلمة لطيفة في ثنايا رده لم يذكر الشارح هنا أنهم الآن احتجوا بلفظ إيش لفظ مجزوم ولا لفظ محتمل لا محتمل لا احتجوا بلفظ محتمل لم يرد إلا عن واحد وأنتم الآن تعتبر هذه القضية من الأصول عندكم وهي قضية إيش أن للحوادث مبدأ فكيف الآن تحتجون بلفظ محتمل جاء عن إيش عن خبر الواحد وأنتم تقول خبر الواحد إيش يفيد العلم ولا ما يفيد العلم عندهم فهم الآن يحتجون بلفظ محتمل جاء إيش من خلال خبرين من خلال أخبار الأحد طيب نرجع هنا قال ولم يعني كان الله ولا شيء معه مجردا قال الشيخ هنا في الفتاوى قال ظنوه لفظا ثابتا يعني ويش ولا شيء معه مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شيء تقدمه على كل شيء